مديتون سنهاوس تقدم نصره خطر الجلالي وطم العيدي خدقاق وجمال خير نصره المنودية ونسباري خطر زلاط وفم المدور عبد السلام ونسيب والسك بنات البلادي هم وقيمة وكل شي فيها مهبل أنا اللي أبوه كنت أمان حتى عقلي كان مودر دبر عليا يا نميمة الأجنبي حتى جعنت لا تغبنها تبغيك هي وعندها إحساس بغيت أنا عمري يفوت معها نعيش بهنا كيش بيعنا الأجنبية مات